الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب، يعني باب حسن الخلق، ما جاء عن أبي رافع قال: كان مروان بن الحكم ربما استخلف أبا هريرة على المدينة، يعني يكون أميرا، فيركب حمارا ببردعة وفي رأسه خلبة من ليف، في رأس الحمار خلبة من ليف، يعني حبل دقيق من الليف، وهذا يدل على التواضع، ركوب الحمار وبهذه الصفة ما يلقى على ظهر الحمار وفي رأسه خلبة من ليف، فيلقى الرجل فيقول: الطريق قد جاء الأمير، يعني فيه دعابة، كأنه يمازحهم ويداعبهم، يقولهم الطريق، يعني أخلي الطريق، قد جاء الأمير، يعني نفسه. وربما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة الأعراب، نوع من الألعاب كانوا يلعبونها الصبيان آنذاك، وقد ألف في ألعاب الصبيان قديما بعض الرسائل قديمة وحديثة، فلا يشعرون حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه، يعني يخبط برجليه في الأرض، فيفزع الصبيان ويفرون، يعني أنه لا يؤذيهم ولا يشتمهم ولا يضربهم ولا. يقول أبو رافع: وربما دعاني إلى عشائه فيقول: دع العراق للأمير. العراق يعني العظام التي أكل عامة ما فيها من اللحم، كأنه يمازحه يداعبه، يقول: دعها للأمير. نعم. يقول: فأنظر فإذا هو ثريدة بزيت، يعني ليس فيه لحم أصلا، ليس فيه عظام. نعم. وأما عمرو بن العاص رضي الله عنه فهو على خلاف ما يتوهمه بعضهم، فقد كان رضي الله تعالى عنه من خيار الناس. يقول قبيصة ابن جابر: قد صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. وكان عمرو رضي الله عنه يقول: لا أمل ثوبي ما وسعني، ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي، ولا أمل دابتي ما حملتني، إن الملال من سيء الأخلاق. بمعنى أن من الناس من لا يصبر على شيء، يصحب هذا مدة من الزمان ثم يدير ظهره ولا يعرف ما هو السبب، انتهى بعد العلاقة الجيدة، بعد الصداقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان، ثم يدير ظهره ولا يلوي على شيء، ويكون ذلك آخر العهد به، وهذا ما يليق. نعم. فهو يبدل الأصحاب لا لشيء وإنما للملال، يعني من الناس من يبدل لكن لعلة تبين له فيه علة فأراد أن يستبعده بلطف. فالشاهد أن هذا الملال تارة يكون بالأصحاب، وتارة يكون هذا الملال بالثياب، كل مرة يريد أن يغير، وتارة يكون ذلك في الأثاث، فالمرأة التي تريد دائما أن تشتري أثاثا جديدا تغير به أثاث المنزل فترهق زوجها بذلك، وهكذا الرجل الذي يمل النساء كل مرة يتزوج، مزواج مطلاق، يبقى مع هذه شهر ومع هذه 9 أيام ومع هذه، ويفتخر في المجالس أن تزوج 19 امرأة أو تزوج 25 أو تزوج أكثر من هذا، فهي كالنعال أعزكم الله يلبس هذه ويخلع هذه ويظن أن بنات الناس كلأ مباحا. ومن الناس من يمل في كل شأن من شؤونه، في السيارة كل يوم يشتري سيارة ثم بعد ذلك يريد أن يشتغل ببيعها، فإذا باعها يبحث عن أخرى وهذا ديدنه. نعم. ومنهم من يمل على كل حال في دراسته أو طلب العلم، ذواق يحضر في المجلس العلم مدة من الزمان وتقول هذا من أنشط الناس في العلم ومن أكثر الناس حرصا، ثم ما يلبث أن ينقطع ويذهب إلى درس آخر وثالث ورابع وخامس، وهذا لا يفلح غالبا في العلم. وقد يكون هذا الملال في دراسته في الجامعة، فيدرس في هذه الجامعة شهورا أو سنة ثم يخرج إلى أخرى إلى ثالثة إلى، فهذه طبيعة في كثير من الناس أو في بعضهم، ينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك. وكان سالم بن عبد الله بن عمر حسن الخلق، وكان بعض أصحابه يقول كان إذا خلى حدثنا حديث الفتيان، بمعنى أنه يتبسط مع أصحابه في خلوته لكن أمام الناس، ويكون في حال من الاتزان. وكان الحسن يقول اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم فإنهم سيصحبونك بمثله، الناس سيتأثرون إذا كان الناس يعاملون معاملة جيدة بأخلاق كريمة سيستحون غالبا، وإذا كان الناس يعاملون بشيء من الغلظة والفظاظة والجرح ويسمع الناس ما يكرهون أو نحو ذلك، فأقل ما سيكون أنهم سيقابلونه بشيء من الانقباض، أقل ما يكون فيه. وأما بن سيرين رحمه الله فجاء في وصفه أنه كان جملة من الأوصاف، منها أنه كان يكثر المزاح والضحك، يكثر المزاح والضحك، هذا يحتمل من الكبير الذي عمت فضائله. أما إذا كان الإنسان ليس عنده إلا مزاح وضحك فقط، ليس له فضائل، ليس له مناقب، ليس له، فإنه يعرف بذلك ويكون ذلك شينا في حقه ونقيصة. وكان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله سمار يستشيرهم، يعني يجلسون معه بعد العشاء يستشيرهم، فكان العلامة فيما بينهم إذا أحب أن يقوموا يقول في نهاية المجلس إذا شئتم، يعني بمعنى أنه يتأدب لا يقول قوموا انتهى المجلس اخرجوا انصرفوا، لا، كان يقول لهم إذا شئتم، فيفهمون أنه بحاجة إلى أن يخلو بنفسه. وكان معاوية بن قرة من التابعين يقول من يدلني على رجل بكاء بالليل بسام بالنهار. وكان عبد الله بن أبي زكريا سيد أهل المسجد، فقيل بما سادهم، فقال ابن مسهر الذي يروي هذا الخبر قال بحسن الخلق. ومن كلام السفاح أعني أبا العباس، وهو الرجل الذي وطد للخلافة العباسية وكان على اسمه لقب بالسفاح لكثرة سفكه للدماء وبطشه وغشمه، كان يقول من شدد نفر ومن لان تألف، وهذا صحيح. ويفسره الأثر الذي بعده عن أبي حازم المديني يقول السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، لأن الإنسان إذا كان سيء الخلق هو ينقبض قلبه وينعصر ويبقى في ألم وضيق شديد في الصدر، كان الإنسان ساءت أخلاقه انحبست نفسه. فكان يقول أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، وهي منه في بلاء، ثم زوجته وولده، يعني أقرب الناس إليه يكونون في معاناة من أخلاقه السيئة وفظاظته وغلظته وجفائه وما يسمعون منه من موحش القول، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون فرقا منه. والأمر الذي لا شك فيه أن النفوس والأخلاق وما يصدر من الإنسان يؤثر في المحيط الذي حوله. إذا جاء الإنسان وهو في حال من الحنق أو الغضب أو الضيق أو تأثر من حوله وظهر ذلك في نفوسهم ووجوههم، وإذا دخل الإنسان مشرق النفس منبسطا نعم أثر ذلك فيهم. يقول فيسمعون صوته فينفرون فرقا منه، وحتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، يعني إذا شافت الدابة هو متعود يرميها، وإن كلبه لا يراه فينزوي على الجدار، حتى إن القط لا يفر منه، لأنه إذا شافه رماه بحجر، نعم رماه بما معه وهكذا. فهذه البهائم إذا رأته نفرت، عرفت الناس الآن ستلقى منه صلفا وعناء وشدة. ويقول العباس بن الوليد ما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزاعي، كان يقول سبحانك تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه تنقله من بلد إلى بلد، وقد جرى حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته، يعني في أعلى المنازل. يقول يا بني عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه، ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، يكتبون عبارات درر، ولا رأيته ضاحكا قط حتى يقهقه، يعني معنى يضحك لكنه لا يقهقه، ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول في نفسي أترى في المجلس قلب لم يبكي، تكلم أثر وهو يتيم. وأما الإمام مالك فقد قال ابن وهب ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، يعني كانوا يحضرون أيضا لأخذ السمت والهدي والأدب والخلق من العالم. ويقول سلم ابن جنادة جلست وكيعا 7 سنين فما رأيته بزق ولا مس حصات، يعني كان في غاية الوقار في المجلس، ولا جلس مجلسا فتحرك، وما رأيته إلا مستقبل القبلة، وما رأيته يحلف بالله لشدة تعظيمه لربه، بمعنى أن الحلف يكون نادرا، أما الذي دائما على لسانه والله والله والله فهذا يدل على استخفاف وقلة تعظيم. وعلى كل حال لعلي أتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.